لا يعجب عن جميع الذي في كتاب السنه بحق الله ليس نفي محضا ولكنه نفي يستلزم اشراف كمال نفي يستلزم اشراف كمالات نفي معناه اكمال اثبات كمال القدره لا تقول اشراف الاهل معناه اثبات كمال الحياه والقيوميه نفي المشابهه معناه اثبات اشراف كمال خام لا يشبه شيء لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بهمة ولا قبيلة لا يغدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجهم وضعفهم لا كمال قدرتهم وقول الآخر لكن قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني عجل فوقه لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصويرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجهم وضعفهم لا كمال قدرتهم وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإمهالا لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله المفصلا والنفي المجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا مجسة في الأصل مجلسة ويبدو أن النص سهل من الناسخ وفي النسخ المطبوعة بجثة ويظهر أن الذي صححها هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا بيو ولا يبوسة ولا غول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسرار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. كل هذا من النفي الذي لا أصل ما له من التكلم والتنطع كله لا أصل لأن قاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يفعل عن الله عز وجل ما لا يذكر نفسه ولا يذكر له ما لا يذكر بالذات بل أسماؤه وصفاته كلها توقيفية فيجب أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأن ينفع عنه ما نفعه عن نفسه وأن ينصف عما سوى ذلك فلا يأتي الإنسان في نفوسه لا بنفسه ولا بإذات بل يتوقف عن الله لم تنزل النصوص فينفي ما نفعه الله ورسوله ويشرك ما أثبته الله ورسوله ويشرك ما سوى ذلك قال يا رحمه الله لا يوصف الله إلا بوصف نفسه أو وصفه لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يوصف له القرآن وحده وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول حرم الوصول إلى الخير ووقعوا في أشياء أوجبت اللبس والشر وقيل وقال وهم في غنى عن ذلك بل حملهم جهلهم وضلالهم

ليس كمثله شيء بصفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته, وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي معروف الواجب على عمي بك إنها الحاجة صحيح. وإن عله الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن, فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة معروف وأن إسناده متصل صحيح. في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197. أسمعت على الهم وغمي عند الحاجة الأخرى في الحاجة الأخرى وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وهذا اللي قاله الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله. أزاد في ذلك أيضا أبو العباس وحسين بن تيمية رحمه الله ورد على صفات الصفات الجهرية والمعتزلة وغيرهم, وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله كتبه صواعق وغيرها. هذه عادتهم السلوك في تصميم ربهم السلوك والنهي والإثبات قريب ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ضد طريقة الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة فطريقتهما الإثبات المفصل الإثبات المفصل والنهي المجمل فلا تستطيعوا الله الأمثال ويشرب به الجو ورسول الله أنجابا وأنتم تعلمون التصريح النفي قليل ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قد وكى من نفي له ولد وأنتم له صاحبه عندك الغالب كله النفي المجمل. المتضمن إثبات ذات الكمال ليس نفيا مجردا بل نفي يتضمن إثبات كمالات لله سبحانه وتعالى مثل تسمى في شيء ولكماله وكونه موصوفا بالنهاية الأعلى يعني بأكمل الصفات في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغير ذلك. فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصلة: والله الذي لا إله إلا هو قالوا أيها السادة هو الرحمن الرحيم, والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس الآخر, وهكذا إن الله غفور رحيم وآخر يوم بصير وغفر عليهم حكيم وحكيم عليم إلى غير ذلك. أما الذي مدمن فهو قليل ولكن أندادا يعني كماله ما له مثيل, ليس كمثل الشيء لكماله ما له مثيل, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كماله, ليس له واجب وليس له مولود وليس له غالي وليس له كفو. فهو نفي يتضمن إثبات غاية كمال الله سبحانه وتعالى. وبها تعلم أن أهل الكلام ورفاة الصفات والحجية فيها في طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة, لهم طريق آخر طريق مهدي الهلاك إلى التعطيل والإلحاد وإنكار الذات الكلية نسأل الله العافية. إذ من لا قيمة له لا وجود له. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم, فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة, فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به, والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. يعني يدخله مطلوب إما لعجز وإما لجهل، والله ما يجزه عن لا ولا، ليس بجاهل ولا قد يعلم كل شيء، وليس بعاجز منها بقوة، بل هو القوي العظيم الغالب على كل شيء. فلهذا إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون بكمال العلم وكمال القدرة، فلا يبقى إلى الإرادة والمشيئة، فإذا شاء الشيء كان ولا يتخلف، بخلاف المخلوق فإنه يتخلف مراده كثيرا، إما لجهله بالمطلوب عدم تنبيهه أو عدم إحاطته بعلمه، وإما لضعف وعجز في القوة، لو أراد وعلم لا يستطيع، فلهذا يتخلف كثير من مراده. نعم. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقد اعترض صاحب المنتقى يعني لا إله حق، الناس لهم آلهة كثيرة، قريش لها آلهة، غرف لها آلهة، الروم لهم آلهة، قبيلة وثنيين لهم آلهة، لا يخطر أحد إلا واحد، آلهة لا تخطر من الجماد والحيوان، لكنها كلها باطلة، هو لله الحق والله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قالهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا رسول الله، قالوا أئنا لتاركوا آلهة وجعل المجنون، وقال فما لك نحن آلهتكم ورجعون من الله بشيء، ثم معوداتهم آلهة، هناك آلهة العزى إله عندهم، اللات إله عندهم، منات إله عندهم، تقيد أسمانه التي حول الإنسان له، وهبل إله عندهم، وعليه هبل كما قال أبو سفيان، لكنها آلهة ساعتها صلاح باطلة، هم اللي صنعوها، هم اللي ألهوها، إن شاء الله أسماؤكم من كان ثم آباؤكم، ما إن شاء الله هم سبحان الله، أما إله الحق هو الله. ولهذا قدر العلماء في خبر لا حق، لا إله حق، وبهذا هذه الكلمة حق تنتهي الآلهة كلها وتبطل، ومن الذي فسره بأنه موجود كما يأتي هو باطل، الله ليس بالحق. نعم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقال تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإغمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في ري الظمآن المرسي نعم على قريبه نعم والمرسي على قريبه نعم قال في أصل المرسي. وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله والمرسي هذا هو شرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه كما وصفه ياقوت. لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و600 وأخبره أن مولده سنة 70 و500، وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن، سماه ري الظمآن في تفسير القرآن كبير جدا، قصد فيه ارتباط الآي ببعضها ببعض. انظر ترجمته في معجم الأدباء صفحة كذا. وتوفي شرف الدين هذا في طريق العريش سنة 55 وترجمه ابن كثير في التاريخ وابن العماد في الشجرات وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري صحيح ابن حبان كما أثبتنا ذلك في مقدمة صحيح ابن حبان صفحة 27 ومما يستغرب من شأنه ما ذكره يعقوب أنه كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيها بحيث لا يستكتب كتبا في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه رحمه الله. هذا العلاج عظيم ويجب على عناية في جمع كتب في البلد الذي يسافر إليه يجعل فيها كتب ثم رجع استفاد بها حتى لا تكلف نقل كتب. هذه من العلاج العظيم والشغف العظيم بكتب يحتاج على فائدة. كم ألف الناس كم جمع الناس وكم طوى هذا الزمان من علماء. الله المستعان. الله أكبر. الله المستعان. فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع مبتدأ على قول سبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد. وأما قوله إذا لم يغمر فلا بد من خبر المبتدأ. وإلا فما قاله من الاستغناء عن وإلا فما قال ما لها محل إلا فما قاله إلا ما فما قاله من الاستغناء لا لا تقول إلا وأما قوله إذا لم يغمر يكون نفيا مما هي فليس بشيء حتى إلا على المرض وأما قوله فصدق لا بد من خبر لأنه يقول مهنا خبر معناه مهنا آله مهنا آله موجود مثل لا تلك إلا الشيخ ما نسبوه بالنسبه الى علمنا يعني بالنسبه الى هذه الشيء الموجوده ليس هناك شيء مثيقه فاذا قلنا لا اله الا الله معنى يعني معنى هذا موجود معنى الهه المشركين باطله هي موجوده ما لها حكم هي باطله لكنها وجود معناها الهه المشركين موجوده هذا ما يستقيم موجوده لكن النفي يتوجه الى بطلانها لا الى وجودها الى نفيها التي تتوجه الى ابطال يعني عباده لها لانها الهات باطله فلا يتوجه الى الانسان الى ذاتها لانها غير موجوده بل هي موجوده كما نفسيها استدراك ذاتها الكتاب نعم كم قلنا كم هذا على نحن تعليق حول هذه الكلمه يا اخي الزاد اي نعم يا اخي الزاد اي صحه لاسماك طالب كمان نعم يقول في نهاية صفحة 112 السطر السابع المستدرك السطر السابع عشر كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق التالي ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده أبو الشيخ وأيده الشيخ أبو عبد الله المبيت المرقي بالتقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين

وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما أخذني ما قدم أخذني أخذني ما أخذني معلومين أخذني ما قدم وما حدث وما حدث قدم وما حدث نعم ما صار قديم ما كان قديم أنا أحسن يعني بحرني وشوش علي ما قدم وما ما هو ما قال أحد أخذني صواب أخذني هنا أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي قدم مثل هذه الكلمة يقدم قومه هذا متعدد من قدم يقدم من باب نصرة. ويقال قدم إذا ورد البلد قدم يقدم إذا ورد البلد. ويقال قدم وضم الدال صار قديما هذه ثلاث لغات في قدم صار قديما قدم فهو قديم قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم قدم معنى ورد ودخل. والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد. ولهذا يوجد في اسماء الله الحسنى القديم لكن ذكروه لانه ضد الحادث في اعتقادهم وفي اصطلاحهم. فلهذا قال قديم بلا ابتداء. وجاء القران بالاول الذي يسبق والاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه. فالمعنى انه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي احدث الاشياء وخلق الاشياء سبحانه وتعالى. وواجب الوجود بنفسه فهو اول الى ابتداء ولم يزل موجودا قائما بنفسه مستانعا خلقه سبحانه وتعالى. فغيره مخلوق موجد وهو الموجد الخالق سبحانه وتعالى. فمن اسمائه الاول الذي لا يسبقه شيء والاخر ليس بعده شيء يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فانه يعتريهم ما يعتريهم. فهم وجدوا بعد أن كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزيادة. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى. فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم شيخ الآية بشر الذين آمنوا أنهم قدموا نعم سابقة تصدق. نعم ويقال وارد الدعاء لسلطانك القديم. نعم هذا مو من أسماءه هذا وصف للسلطان. نعم هذا عبد الله العظيم والجلال الكريم وسلطانه القديم من أشهد الكل بس وصف للسلطان. نعم يعني الذي وصف لقدرته العظيمة وأنا سلطة قديمة ليس حادثة. نعم لأنه ذا القوية العظيمة. نعم سبحانه وتعالى. نعم ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه هذا قدم هذا هذا قدم هذا يا سبقه وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس يحدثون فيها أشياء. أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تأته النصوص. وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفه بنفسه أو وصفه بنصفه عليه الصلاة والسلام لا يحدث القرآن الحديث ليس يحدثه من عند أبوه أشياء هذا معنى كلام السلف رحمه الله عليهم. قال احمد رحمه الله: لا يوصف الله الا بما صنع بنفسه، كم وصفه به رسول عليه الصلاه والسلام. لا يتجاوز القران والحديث، المعنى لا يتعدى بل يقتصر على ما جاء به القران وعلى ما جاء به السنه، وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم. حديث وارد. نعم. شارح المفادات ذكر قال ورد سرد الأسماء الحسنى وضعيف، سرد الأسماء الحسنى ضعيف، هو تلميذ ابن حبان وجماعة، لعل يقصد هذا. نعم. والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق، لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. من أحسن الأسماء له أكمل، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم. فالماذي تحتوي ان لله الاسماء الحسنى، يعني اكمل نص القران، يعني الحسنى اكمل، حسنى واحسن، الاحسن اكمل من الحسن، والافضل اسلم من الافضل، افضل من الفاضل، والاعلم افضل من العالم، وهكذا انه الوصف الاعلى. قوله لا يثنى ولا يثنى، الحسنى في نفسها وهي احسن من غيرها. نعم. ما عندنا سؤال حسن، الله تعالى من الأسماء والحسنى فقط. نعم. هذا أمر سهل، يعني مراده هو مجرد الحسنة، حسنة في نفسها لكن ليس مجرد الحسنة، بل له وصف أعلى وهو الحسنى التي مؤنثة أحسن. نعم. قوله لا يثنى ولا يزيد أقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والبيد والفناء والبيد متقاربان في المعنى، بعد يفيد بيدا يعني فنيا وهو محل فساء. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، ألا يقال شيخ أن القديم يتضمن ذلك؟ القيوم يشمل القديم أهم من الحديث، قيوم قائم بالأشياء، قيوم قائم بالأشياء سبحانه وتعالى، غير القديم. نعم. حديث اللهم إني أسألك بكل اسم وأنا، نعم، راجعت الأحاديث الصحيحة ما أريد، خرجوا له قال الأرقام أو حولها كلها غلط، تخرجوا لو المرأة الأخرى. نعم. نعم. أرض ضعيفة. ثم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، من الناس كلهم، والكافر والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا ومعنى كلمة يعني المعروفة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إنما أمره إن أراد شيئا يقول يكون فيكون. قال كلهم جماعة مجمعون على أنه سبحانه وتعالى نافي المشيئة، نافي الإرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمن شاء منكم يستحي وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني أهل السنة والجماعة قاطبة وبالله على الكتاب والسنة، الله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ظلوا عن سواء السبيل وخالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في باطل عظيم فرهم شيطانهم فيه وتأويلهم الباطل، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية هذه معنى المحبة والرضا، قد يقع المراد وقد لا يقع، وقد لا يقع مثل ما في قوله سبحانه وتعالى يريد الله يخفي عنكم إن الله يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى، قد لا يتوب عليهم قد لا يقع منهم العمل الصالح، هذا يريد سبحانه وتعالى والتصرف كما يتجلى وعلا، هذه إرادة شرعية مثل الحجر أردت منك ألا تجلي فهذا إلى الشرك، والإرادة الشرعية من أمرتك أحببت منك ورأيت منك أن تدع الشرك، أما إرادة كونية فهي معنى مشيئة نافذة لا يخرج عنها شيء، ولا نفع المال ولا يكون مسلم إلا ما يريد، فالإرادة كونية فهي معنى مشيئة، ورد في آيات كثيرات مثل قوله سبحانه إنما أمره إرادة شيء أن يقول يكون فيكون، فالإرادة كونية ويقول سبحانه من يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام ويرد يذله إذا صدره ضيقا حرجا كان من صعد في السنة، أيها المسلمين فاقد ذلك الإسلام. سموا قدرية من إنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة الأولى الطائفة الأولى والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، والفتاة هما يقال لهما قدرية وهما طائفتان، قدرية مجبرة يقال لهم الجبرية وقدرية النفاة، والاسم على النفاة أكثر كيف قدرية النفاة أكثر، وقال إن أولاك الجبرية هم أصحاب الجهل اللي قالوا العبد مجهور أنك كريشة في مهب الرياح كالعبد به الرياح كما تشاء وليس له تصرف وليس له إرادة وليس له فعل، هذا قول الجبرية وهو قول فاسد، هذا غلو في القدر، هذا غلو في القدر حتى جاء سلف العبد قدرته واختياره وجعله كجزء منتعشة والريح في المهب والريح في مهب الهوى وأشبه ذلك، أما قد النفاس ردهم ولو في النفي وإثبات قراءة العدو وفئته، حتى قالوا إن أرأوا أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك، وقالوا هذا هو أقرب إلى العدل، فنفوا القدر وأساءوا بسهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحمد إذا لم يفعله إن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه بعض السؤال يحسنها داعية ويظن بعض أهل البيت وبعض الرافضة أن هذه الكهنية وأن أهل البيت يطهروا كلهم لا قاعدين وزيز ولا نعصيها ولا من ذهنهم، هذه إرادة شرعية، يعني منهم من مطهر ومنهم من لم يطهر، منهم من ذهب عن البيت ومنهم من ذهب عن البيت، هذه إرادة شرعية. أبو لهب من أهل البيت ورجس، وأبو طالب كذلك من أهل البيت ولم يطهر ولا تعرفوه، وكثير من أهل البيت بعد ذلك عقود كثيرة كانوا من أعدى الناس الشريعة، قاموا بأعمال سميعة ضد الإسلام وأهله، وهم من بني هاشم. والمقصود أن هذه إرادة شرعية، منهم الطهر ومنهم من يطهر، ثم يضوي إلى أنفسهم أهل البيت ويطهر تطهيرا، يعني إذا شاء ذلك، هي خير إرادة شرعية. نعم. إرادة كونية ولا شرعية؟ الله سبحانه أراد من أبو لهب الإيمان كونا أو شرعا؟ شرعا شرعا، ولا يريد كونا، لو أراده كونا لوقع، لكن ما أراده كونا أراده شرعا من جميع الناس، لكن من أراده كونا منه وقع ولا كونا لم يقع، أبو طالب وأبو لهب أريد منهم الإسلام شرعا فلم يقع على، وأما إرادة كونية فقد مرت في علم الله أنهما لا يسلمان. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم كان كل شيء بقدر، فإذا العمل ونوجه العمل من قال أعمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيوصل العمل أهل السعادة، وأما أهل الاستقامة فيوصل العمل أهل الاستقامة. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه هو مستلزم لإرادته الشرعية، أمره يستلزم إرادته الشرعية، إذا أمر بأمر فذلك يستلزم أنه يحبه ويرضاه ويريده شرعا، ولكن لا يستلزم أنه أراده كونا، فقد يأمر بشيء ولكن لا يريده من العبد كونا، فقد سبق في علم الله أنه لا يفعل هذا الشيء، كما تقدم في أبي طالب وله وأسجاره ومن متعته به الله، كلهم مراد منهم شرعا أن يسلموا، وأن سبق في علم الله وكونيه أنهم لا يسلمون. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. فهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور، مصلحة للمأمور إذا فعله، أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. الله عنك التعبير عنه، التعبير عنه تعبير العبد في الخلق، لا عبر عن فعل العبد، قال إذا أراد العبد أن يخلق فعله أول. ومنهم من أراد أن يخلق فعله فأراد الله سبحانه، فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله أن يخلق الله فنهاد الله فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله على الله على الله. إن قوله يخلقون إفكا هذا في أعمال الفعل. نعم بل قد يكون في خلقه له ذلك الفعل ويعانى عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق بحكمه، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة المأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله. فهو تكون في قد يكون في حكمة يعني أنه إذا فعل هذا فقط على مفسدة يعرفه عليه، قد يكون قد يكون فيه أن الله سبحانه وتعالى خلاله أسلم وكان مفسدة من هذا ما ذكر العلماء عند ابي طالب، لو اتنا ابو طالب لاحتقره ولم يبالغوا ولم يستجدهم، لكن لما بقي على كفره خافوا انه يسلم فاضاع وخافوا ويهتمون به ويكفون عن عذاب النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يهوى ابو طالب فيسلم، فاسلامه كان نفسه بالنسبه الى حمايه النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه بالنسبه الى قضيه، كان الحجه لله انه لا يسلم ويبقى على دين قومه حتى يعظم ويجل عندهم ويحترموا محمد من أجله يكف عن أذاه، هذا من هذا الباب. وهؤلاء المخلوقين كثير هذا يقع المخلوق، المخلوق أقل وأحقر في ميال مقاصده، ومع هذا قد يقع قد يأمر ويكون مصلحة في الأمر، ولكن ما يكون مصلحة في الإعانة، مثل إنسان يشير عليه يقول لا أنا لا بأس بها ينبغي أن تزوجها وأنا أمر وأوصي عليك أن تزوجها، وفي نفسه هو أن يتزوجها، لكن لا يحب أن يتزوجها ما هذا حتى تتزوج، لو تخليت عنه كان يحب ما تتخلى عنها حتى تتزوجها، لكن دينه يأمره بالنصيحة لك، نصحك أن تزوجها أحب لك ذلك لأنها طيبة لأنها